الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شقه إلى الجانب الآخر، ثم يصنع بالشق الآخر مثله، فيلتئم الأول فيصنع به مثله، فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى رجل مستلق على قفاه ورجل عند رأسه بفهر أو صخرة يشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه، فما يعود حتى يلتئم رأسه ويعود كما كان، فيصنع به كما صنع في المرة الأولى. قلت: من هذا؟ قال لي: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، تتوقد فيه أو يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فإذا فيه رجل، وإذا رجل على شط النهر بين يديه حجارة، كلما أراد الذي في النهر أن يخرج رمى في فيه بحجر فرده كما كان، فجعل كلما أراد أن يخرج رمى في فيه بحجر فيرجع إلى ما كان. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا ما رأيت قط أحسن منها، وإذا فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل. فقلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيت يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. وأما الذين في الثقب فالزناه، وأما الذي في النهر فآكل الربا، وأما الشيخ فإبراهيم عليه السلام، والصبيان أولاد الناس، والرجل الذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلتها هي دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. قال عليه الصلاة والسلام فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. فقال هذا منزلك. قلت دعوني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك من العمر بقية لم تستكملها، فإذا استكملتها أتيت منزلك. إخوة الإسلام، هذا حديث رواه البخاري رحمه الله، وقال الحافظ ابن حجر في شرحه فيه دليل على أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ. وقد تضمن الحديث أربعة من أسباب عذاب القبر. أما الأول فالكذب، وهو من كبائر الذنوب وفواحش العيوب، لا يتحراه إلا كافر أو منافق، كما قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والسبب الثاني من أسباب عذاب القبر عدم العمل بالقرآن. إن قراءة القرآن قربة من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن القرآن الكريم يرفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. لكن صاحب القرآن الموعود بما في الحديث هو الذي قرأ القرآن وعمل بما فيه، كما قال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفس بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله عز وجل. فمن فعل كان القرآن حجة له وسببا لنجاته وفوزه، ومن لم يحل حلاله ولم يحرم حرامه كان القرآن حجة عليه وسببا لعذابه. السبب الثالث من أسباب عذاب القبر الزنا. إن الله عز وجل خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل في كل منهما ميلا نحو الآخر حتى تدور، حتى يتصل الاتصال المباح فتدور عجلة الحياة وتخرج الذرية التي قدرها الله عز وجل. وقد حرم الله سبحانه وتعالى الاتصال بين الجنسين من غير الطريق الذي أباح، طريق النكاح، وسمى من خالف باغيا معتديا، فقال عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وتوعد الله عز وجل الزناة بأقسى العقوبات في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أن يجلد البكر وأن يرجم المحصن، كما قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة بعده. وفي الآخرة قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. السبب الرابع من أسباب عذاب القبر كما جاء في الحديث أكل الربا. والربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر المهلكة فقال: اجتنبوا 7 الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن وأكل الربا. وبالغ صلى الله عليه وسلم في التحذير من أكل الربا فقال: درهم ربا يأكله الرجل ويعلم أشد عند الله من 36 زنية. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا أهونها مثل إتيان الرجل أمه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإسلام لما ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الصور والمشاهد من مشاهد الذين يعذبون في قبورهم، قال: فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، وقد فسر الملكان له ما رأى فقال: أما الشيخ الذي رأيت في أصل الشجرة فإبراهيم عليه السلام، وأما الصبيان فأولاد الناس، وأما الذي رأيت يوقد النار فمالك خازن النار. قال عليه الصلاة والسلام: فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، وفيها رجال، أنواع الرجال شيوخ وشباب، وفيها أيضا نساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، أي من الأولى. فقال له الملكان: أما الدار الأولى التي دخلتها فهي دار عامة المؤمنين، وأما الدار الثانية فهي دار الشهداء. ولذلك كان في الدار الأولى رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، أما في الدار الثانية دار الشهداء فكان فيها رجال شيوخ وشباب، ولم يذكر النساء والصبيان لأنهم ليسوا من أهل الجهاد والقتال. وهكذا فرق الملكين بين دار عامة المؤمنين ودار الشهداء، فدار الشهداء أعلى درجة من دار المؤمنين، وقد فرق الله تبارك وتعالى بينهم وبين غيرهم فقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم أنفسهم. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، لا يستوون، فمنازل الشهداء فوق منازل عامة المؤمنين. ثم قال الملكان للنبي عليه الصلاة والسلام: ارفع رأسك. قال: فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، فقال لي: هذا منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: بقي لك من العمر بقية لم تستكملها، فلو استكملت عمرك أتيت منزلك. هذه الدرجة العالية هي الوسيلة، والدرجة العالية الرفيعة التي وعده الله بها. وقد وصى عليه الصلاة والسلام من سمع المؤذن يؤذن أن يدعو الله تبارك وتعالى للنبي بالوسيلة، ووعد من فعل بالشفاعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، ووفقنا فيما بقي من الشهر لصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.